تم هذا التسجيل بالمعتمدية يوم الأربعاء الموافق 8/1/1997. خالدين خلقت السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل خلقت السماوات بغير عمد ترونا السماء ماء

قال حبا من الله لطيف خبير. يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة ما في يا رسول الله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور رسول الله ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا ولا إن الله عزيز ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل الله بما تعملون خبير هو الله ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم إن في ذلك لآيات لكل صبار وأن يلا

سودا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وَلَقَ اللَّهُ اللَّهُ